الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات. قوله فأنفع مال الخاصة والعامة، يقصد بالخاصة هم خاصة المنتسبين للدين من أهل العلم والعبادة، فهناك خاصة وهناك عامة. والمقصود بهذا أي ما اختص به بعض أهل الدين من الفضل، وليس المقصود أن هناك طبقية في الإسلام فيقال هذه طبقة الخاصة وهذه طبقة العامة، ولكن من اجتهد في أمر من الأمور من الدين فإنه من أهل الاختصاص به. فهناك مختصون في العلم، وهناك مختصون في العبادة، وهناك من يجمع بين الأمرين، وهم الأئمة الذين وفقهم الله للجمع بين العلم والعمل. وعامة المنتسبين للعلم هم من أهل العمل في الأصل، وكذلك أهل العبادة، فالأصل فيهم أن عبادتهم مبناها على العلم، لكن قد يتخلف أحد هذين الأمرين أحيانا في حق من له علم بلا عمل، ومن له عبادة بلا علم، وكلا الطائفتين مذمومة: من كان له علم بلا عمل، ومن كان له عبادة بلا علم. ولهذا شابهت هذه الأمة بعض أهل الكتاب كاليهود والنصارى في هذا الأمر، كما قال سفيان الثوري: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود أهل علم بلا عمل، والنصارى أهل عمل بلا علم. والمقصود بقوله مال الخاصة أي خاصة المسلمين من المنتسبين للعلم والعبادة، ويقابلهم العامة الذين ليس لهم عناية بالعلم وليس لهم عناية بكبير العبادة وبالاجتهاد فيها، وإن كانت لهم عبادة بقدر ما هم عليه من الدين. فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. العلم هو الشيء المقصود هنا، هو أنفع ما يكون، أنفع ما يكون للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. والعلم هو معرفة العبد بهذه الأمور، العلم بهذا الأمر وهو ما يخلص النفوس من هذه الورطات ومن هذه الأمور العظيمة التي تصيب الإنسان في دينه، هو علمه بأسباب الخلاص. العلم بما يخلص النفوس أي أن أنفع ما يكون للعامة والخاصة العلم بأسباب الخلاص، العلم بأسباب الخلاص. وهذا من باب رفع الضرر إذا وقع، هذا الباب هو من باب رفع الضرر إذا وقع، وتجنب المعاصي قبل وقوعها هو من باب الوقاية من الضرر قبل وقوعه. ولهذا يلاحظ أن أنفع ما يكون للناس هو العناية بهذين الجانبين من العلم، العلم الوقائي الذي يتجنب به الإنسان الوقوع في المخالفة، والعلم المتعلق بالعلاج وهو رفع الضرر بعد وقوعه أو رفع أسباب الضرر بعد وقوعه. والجانب الأول هو متعلق بجانب الوقاية، والجانب الثاني متعلق بالعلاج، وهو الذي ذكره هنا، وهو العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. والورطات جمع ورطة، وهي كل ما يصيب الإنسان مما يتضرر به وقد أطلق على الورطة أنها الهلكة، وأنها كل ما يصيب الإنسان مما يقع عليه به ضرر عظيم. والمقصود بذلك يعني علم العبد بما يصيبه من الأمور التي تتعلق بأمر دينه من الأمور العظيمة المهلكة، أن يكون له علم برفع هذه المهالك وهذه الورطات التي أصابته بعد وقوعها. ثم فسر هذا الأمر وهو العلم بأسباب الخلاص، قال: وهو اتباع السيئات الحسنات، وهو اتباع السيئات الحسنات. وهذا تفسير لما تقدم في قوله العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، قال: وهو اتباع السيئات الحسنات، أي أن يتبع السيئة حسنة حتى تمحوها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أنه إذا أتبع السيئة حسنة فإنه قد بذل السبب في الخلاص من ورطة السيئة ومن هلكة السيئة. قال: وهو اتباع السيئات الحسنات. ثم بدأ المصنف رحمه الله يشرع في بيان هذا العلم، في بيان هذا العلم وهو العلم بأسباب الخلاص، وبدأ بتعريف الحسنة، لأنه هذا الباب مبناه على ركنين: معرفة السيئة ليتجنبها العبد، ومعرفة الحسنة التي تكفر السيئة بعد وقوعها. وهناك أيضا جوانب أخرى بما يكون أبلغ في تكفير السيئات الحسنات، وهو أن تكون الحسنة من جنس السيئة. ولهذا بدأ المصنف يشرع في تفسير الحسنات حتى يكون العبد على علم بهذه الحسنات التي هي مكفرة للسيئات. قال: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. الحسنات ما ندب الله إليه، ما ندب إليه أي ما شرعه على وجه الندب، ما شرعه لعباده على وجه الندب. ولم يذكر شيخ الإسلام هنا الواجبات، وإنما ذكر المندوبات، لأن الواجبات مطلوبة على سبيل الحتم بالشرع، وليست هي مما يطلب لتكفير السيئات، لأنها مطلوبة على وجه الحتم والإيجاب، فلا خيار للعبد فيها. وأما الحسنات التي تطلب لتكفير السيئات فهي من جنس المندوبات، التي لو لم يشرع، لو لم يطلبها المسلم لتكفير السيئات لربما لم يعملها، لكنه لما نظر إلى سيئته ونظر إلى ما وقع فيه من المعاصي فإنه يطلب من أعمال البر ما يرفع أثر هذه السيئة، فيكون نظره في المندوبات وفي المستحبات، لأن الواجبات الأصل في المسلم أنه ممتثل لها. ولهذا قال: الحسنات أي المذكورة هنا التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتبع السيئات. ما هي هذه الحسنات؟ هي ما كان من جنس المندوب. لهذا قال المصنف: ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. وينبغي أن يعرف قبل ذلك أن المندوب هو أحد قسمي المشروع، لأن المشروع الذي شرعه الله لعباده في الدين ينقسم إلى قسمين: إلى واجب ومندوب. فالواجب ما يؤجر المسلم على فعله ويأثم على تركه، والمندوب ما يؤجر المسلم على فعله ولا يأثم بتركه. ولهذا المندوبات ليست هي من جنس الواجبات، وإنما هي دونها في التشريع. ولهذا قد يأتي المسلم بهذه المستحبات والمندوبات وقد يتركها ولا يكون مطالبا بها ولا يؤثم بتركها، لكن إن احتاج في إن وقع في معصية إلى ما يكفر هذه السيئات، فإنه قد يكون فعله للحسنات هنا قد يصل إلى درجة الوجوب، لأنه مأمور بأن يمحو السيئة، فإذا كان لا يمحوها إلا بحسنة لربما تعلق الوجوب ببعض الحسنات التي تمحو السيئات. قال: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين. يلاحظ قول المصنف هنا ما ندب الله إليه، هذا دليل أن التشريع من الله، ليس لأحد أن يعبد الله بعبادة يستحسنها بنفسه، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع لأمته ما يستحسن، وإنما قال المصنف ما ندب الله إليه، يعني الله عز وجل هو الذي شرعه وندب إليه على لسان خاتم النبي، أي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من إلا البلاغ، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين إلا البلاغ، فالله هو الذي شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ من الله عز وجل لأمته، ولهذا قال على لسان خاتم النبي، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما جرى على لسانه هو وحي من الله، هو وحي من الله، إذا كان متعلق بأمر الدين وخطاب الأمة بالمشروع من الواجب والمستحب ومخاطبة الأمة بما يحرم ويكره ويكره، فإن هذا من الوحي، وإنما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ، والله عز وجل هو المشرع وهو الذي شرع لعباده هذا الدين على لسان خاتم النبيين، وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، فليس بعده نبي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله كمثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه فلم يبق فيه إلا موضع لبنة، فجعل النظار يطوفون به ويتعجبون من حسنه إلا موضع تلك اللبنة، قال فكنت أنا صاحب هذه اللبنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبي ختم البنيان وبي ختمت النبوة، فبناء النبوة ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين لا نبي بعده. ما ندب إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، من الأعمال أي الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل لعباده، وهي سائر الحسنات التي شرعها الله عز وجل لعباده، مثل النوافل المتعلقة بالنوافل المتعلقة بالصلاة والمتعلقة بالزكاة والمتعلقة بجنس الصوم والمتعلقة بجنس الحج، لأنه أفضل النوافل كما قال بعض أهل العلم ما كان متعلقا بجنس الواجبات، وأفضل ما يكون من ذلك هو ما كان متعلقا بجنس أركان الإسلام، ولهذا أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، وهذا من الألفاظ المشروعة المستحبة ومن الأذكار المتعلقة بجنس الركن الأول من أركان الإسلام، وهو النطق بالشهادتين، ثم تأتي نوافل الصلاة فهي أفضل أعمال البر لأنها متعلقة بجنس الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، وكذلك الزكاة أيضا الصدقة فهي من جنس الزكاة المشروعة، وكذلك الصوم النفل هو من جنس الصيام المشروع وهو صيام رمضان الصيام الواجب، وكذلك الحج النفل هو من جنس الحج الواجب الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة، فإذا حج أو اعتمر المسلم أو المسلمة في العمر أكثر من مرة فكل ما بعد ذلك فهو من النفل الذي يكون بعد الفريضة. فالمقصود أن هذه الأعمال المستحبة هي من المندوبات التي شرعها الله عز وجل لعباده. قال: والأخلاق، يعني هنا ذكر عدة تقسيمات لهذه الأعمال، لأن هذه الأعمال منها ما هو متعلق بالعمل مثل الصيام ومثل الحج ومثل الصدقة، ومنها ما هو متعلق بالأخلاق، منها ما هو متعلق بالأخلاق مثل البشاشة ومثل حسن مقابلة المسلم ومثل الصبر على أذى الناس ومثل إرشاد الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فكل هذا متعلق بالأخلاق والمعاملة. والصفات أيضا، الصفات المندوحة التي مدحها الله عز وجل التي هي من صفات المؤمنين، مثل الحلم ومثل الكرم ومثل الحب في الله والبغض في الله، فكل هذه من الصفات المتعلقة بأعمال البر، وهذه منها ما هو واجب ومنها ما هو من جنس المستحب. ثم قال المصنف: ومما يزيل موجب الذنب المصائب المكفرة. مما يزيل موجب الذنب المصائب المكفرة. موجب الذنب هو الأثر الذي يتركه الذنب، وفرق بين الموجب والموجب. فالموجب هو السبب، موجب الذنب هو سببه الذي أدى إليه، مثل ما يعني يقال: النظر المحرم موجب للزنا. النظر المحرم للنساء الأجنبيات موجب للزنا، والدخول في الشبهات موجب للوقوع في المخالفة. فهذا الموجب الذي هو السبب. وأما الموجب وهو اسم مفعول فهو أثر الذنب الذي يتركه، ولهذا قال: مما يزيل موجب الذنوب، يعني الآثار التي تتركها الذنوب. هنا البحث في هذه المسألة وهو أثر الذنب بعد أن وقع. وأما الجانب الأول الذي ذكرنا أنه من طريق الوقاية، فهو البحث في الأسباب الموجبة، الأسباب الموجبة بأن يتجنبها المسلم حتى لا يقع في الذنب. فإذا وقع في الذنب فهنا يعتني بإزالة الأثر الموجب للذنب، وهو أثره الذي يتركه بعد أن يقع العبد في المعصية. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكثرة. هنا أشار المصنف إلى أن ما يمحو السيئات يكون إما أن يكون من جنس الطاعات التي يفعلها العبد باختياره، والتي هي مشروعة له ويمتثلها العبد طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قسم. القسم الثاني المصائب المكفرة، وهي ما يقع على العبد من غير اختياره، لكنه إذا صبر فإنه مأجور على ما يصيبه من الله عز وجل. قال المصنف: وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. هذا تفسير للمصائب المكفرة. المصائب هي ما يصيب الإنسان، وسميت مصائب لأنها مقدرة على الإنسان، وهي مصيبة له لا تخطئه، مصيبة له لا تخطئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فسميت المصيبة مصيبة لأنها مقدرة، وإن إصابتها مقدرة على العبد. وهي كل ما يغلب، كل ما يكون له ألم. والآلام متعددة، فهناك آلام نفسية وهناك آلام بدنية. فالألم النفسي هو ما يصيب الإنسان من الآلام النفسية، مثل الهم والحزن، وكذلك الذي ما يقع في النفس من الخواطر المؤلمة والمحزنة. والألم البدني هو ما يصيب البدن من الآلام التي يتأثر بها، مثل ما يقع على البدن من الضرب أو السجن أو القتل، فهي آلام بدنية. وهناك آلام نفسية تصيب الناس، والآلام النفسية أشد على الناس من الآلام البدنية، لأن الآلام البدنية متى ما عولجت ذهبت، وعلاجها أسهل من الآلام النفسية. وأما الآلام النفسية فإنها لربما بقيت مع الإنسان مؤثرة في كل حياته، ولهذا فعلاج الأبدان أهون على الأطباء من علاج النفوس. قد يستطيع الآن الطبيب أن يصف علاجا واحدا لمريض ما أن يتعاطاه حتى يذهب الألم البدني، لكن الآلام النفسية والوساوس والخطرات وما يصيب الناس من هموم وأحزان لا يستطيع أن يزيلها أحد إلا أن يشفي الله عز وجل منها بذهاب أسبابها أو بحصول ما يرفع ذلك الألم من الأمور المقدرة التي يفرح بها الإنسان. قال: هي كل ما يؤلم من هم أو حزن. من يعني هنا تفسيرية، أي من هم أو حزن، ما يؤلم من هم أو حزن. والهم هو ما يهتم، ما يصيب، هو الألم المتعلق بأمر في المستقبل، الألم المتعلق بأمر في المستقبل. والحزن هو الألم المتعلق بأمر في الماضي، والغم هو الألم المتعلق بأمر في الحاضر. ولهذا الإنسان محاط بهذه الأمور الثلاثة: إما غم في الحاضر، وإما حزن على الماضي، وإما هم في على أمر في المستقبل. فالحزن هو على ما مضى، عندما يتذكر الإنسان ما يسوءه يحزن في الماضي. والغم هو ما يصيب الإنسان، وإنما سمي الغم غما لأنه يغطي الإنسان، كما أن الغيم يغطي السماء وتتلبد السماء بالسحب فيقال السماء غائمة، فكذلك الغم هو ما يغطي الإنسان فيصبح مغموما قد أحاط به ذلك الألم. والهم هو ما يهتم له الإنسان في المستقبل، مثل أن يهتم بأمر معين عظيم من الأمور العظيمة فيهتم به حتى إنه يجد لذلك أثرا في نفسه. فهذه الأمور الثلاثة من الحزن والغم والهم من الأمور التي تصيب الإنسان، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلاجها في الدعاء المشهور المعروف بدعاء الكرب، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد هم أو حزن أو غم إلا قال: اللهم أنت عبدي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، إلى آخر ما قال إلا أذهب الله همه وحزنه وغمه. فهذا علاج للهم والحزن والغم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم الذي يتضرع فيه العبد إلى الله عز وجل في قوله: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وابن أمتك، يعترف لربه عز وجل بفقره وأنه ابن عبده وابن أمته وأنه محتاج إليه في كل شأنه. فما يصيب الإنسان من هذه الآلام المتعلقة بالهموم والأحزان والغموم، فإنها إذا صبر عليه الإنسان كفر الله عز وجل بها عنه، كفر بها عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أو أذى، الأذى هو كل ما يصيب الإنسان مما يحصل له به ألم، يعني نفسي أو ألم بدني بعدة أسباب، أو أذى في مال، يعني أن يؤذى في ماله. كل ما يصيب الإنسان من الظلم المتعلق بالمال فإنه من الأذى المتعلق بماله وبما يملكه، أذى في مال، مثل الظلم، الاعتداء على الأموال، بخس الناس حقوقهم، أو عرض. والعرض هو كل ما يمدح به الإنسان ويذم، مما يتعلق بأمر الدين ومما يتعلق بأمر المحارم والأنساب وغيرها، فإن هذه أعراض، لأن الناس يمدحون بها ويذمون. فما يتعرض له الإنسان في عرضه من الكلام في عرضه وفي دينه أو في محارمه ونسائه أو ذريته أو أنسابه البعيدة أو القريبة، كل هذا يتعلق بأمر العرض. أو جسد، الجسد هو البدن، وهو ما يصيب الإنسان من الألم المتعلق بالجسد، من المظالم التي تقع على الجسد، كالضرب كالجراح التي تصيب الإنسان في البدن أو القتل أو السجن أو غير ذلك من أنواع الآلام والتعذيب الذي يوقع على الأجساد، فإنها من الأمور المؤلمة في الجسد أو غير ذلك، غير هذه الأمور التي ذكر مما يتعلق بالمصائب التي تصيب الإنسان. قال المصنف: لكن ليس هذا من فعل العبد، لكن ليس هذا من فعل العبد. المصائب التي تصيب الإنسان هي ليس من فعله، وإنما هي مما يقدره الله عز وجل عليه، وهذا في مقابل الحسنات المكفرة للسيئات، فإنها من فعل العبد، فإنها من فعل العبد ومن كسبه. وأما هذه المصائب هي ليست من فعله، وإنما هي مقدرة عليه من الله عز وجل. ولهذا الواجب في هذا الأمر عندما يصيب الإنسان المصائب أن يصبر، أن يصبر على ما يصيبه من مر القضاء وما يتعرض له من المصائب، فالواجب هو الصبر. فمن هنا يؤجر، يؤجر على صبره، وإلا فإن الله عز وجل مقدر لهذه الأشياء لا محالة. لكن متى يكون الأجر؟ الأجر يكون على الصبر، والصبر من فعل العبد. ومن هنا ينبه على هذه المسألة، أنه كيف أن الله عز وجل يقدر المصائب على الناس فيكفر عن فلان، ولا يقدر المصائب على بعض الناس فلا يكفر عنه بشيء يصيبه. نقول أن المصائب في ذاتها ليست مكفرة، بل إنها تكون بلاء، لكن متى ما صبر العبد فإن الله يكفر عنه بذلك. ولهذا من رحمة الله أنه قد لا يبتلي بعض عباده لما يعلم من أنهم لا يصبرون على البلاء، فمن رحمة الله أنه لا يقدر عليهم المصائب، ومن رحمة الله بمن علم أنه يصبر يقدر عليه المصيبة ويعلم من عبده أنه يصبر فيكفر عنه بالصبر. إذن الأجر يكون على الصبر، وأما المصيبة فإن الإنسان ليس فيها فعل، وليس له في وقوعها عليه اختيار، ولكنه متى ما صبر فإنه يؤجر على صبره الذي هو من كسبه. ثم قال المصنف رحمه الله: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ رضي الله عنه فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهاتان هما الكلمتان، الكلمة الأولى قوله اتق الله حيثما كنت، والكلمة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله في قوله اتق الله حيثما كنت، قال مصنف من عمل الصالح، لأنه قال اتق الله حيثما كنت، فتقوى الله اشتملت هنا على فعل البر وعلى ترك المعاصي، فهي من الأعمال الصالحة. وإصلاح الفاسد هذا متعلق بالكلمة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا كما سبق التنبيه لأن هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد متقابلة، ومن هذه الفوائد أن هذا الحديث جاء بالإرشاد إلى العمل الصالح، وجاء بالإرشاد إلى إصلاح العمل الفاسد، جاء بالإرشاد إلى فعل العمل الصالح، وجاء بالإرشاد إلى إصلاح العمل الفاسد، فجاء بالخير من جهتين: من جهة الدعوة إلى ما يصلح من الأعمال، والدعوة إلى إصلاح ما فسد منها. الجملة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه هي المتعلقة بإصلاح الفاسد. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. هنا أشار المصنف إلى أن هذا الحديث أيضا اشتمل على حق الله وحق الناس. أما حق الله فهو الذي جاء في الكلمتين في قول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا حق الله. ثم أرشده إلى حق الناس فقال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا هو حق الناس، وهو أن يعاملهم بالأخلاق الحسنة التي هي من أعمال البر ومما يتعلق بحقوق المخلوقين فيما بينهم، فيما يتعلق بحقوق المسلمين والمؤمنين فيما بينهم. ثم بدأ المصنف رحمه الله يفسر هذا الخلق الحسن ما هو وما هي مراتبه وما هو تفسيره. قال المصنف رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام، أي تصله بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. جماع الخلق الحسن، جماع الشيء هو ما يجمع أفراده وما يجمع أشتاته، ولهذا يقال هذه كلمة جامعة، أي أنها اشتملت على أفراد شتى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم لأنه يتلفظ بالألفاظ الجامعة التي تشتمل على عدة مسائل. فقوله جماع الخلق الحسن أي ما يجمع أطراف هذه المسألة وما يجمع تفاصيل الخلق الحسن هو ما ذكره المصنف هنا، جماع الخلق الحسن مع الناس، لأن الأخلاق متعلقة بمعاملة الناس والعبادة متعلقة بمعاملة العبد لربه، فالعبد في عبادته يعامل ربه بحسن عبادته، وبأخلاقه يعامل الناس بحسن أخلاقه. قال: أن تصل من قطعك بالسلام، أن تصل من قطعك بالسلام. وهنا أرشد المصنف إلى صلة من يقطع، إلى صلة من يقطع، لأنه يتكلم هنا عن أعمال البر العظيمة التي يشتمل عليها حسن الخلق. وإلا فصلة الرحم إذا كان مواصلا هي واجبة، ولكن تكون الصلة أعظم إذا كانت لمن يقطع، ولهذا كان هذا من حسن الخلق أن تصل من قطعك، ولو كانت هذه القطيعة بغير حق، مثل ما يحصل من بعض الناس في أنه يقطع الرحم لخصومة في الدنيا أو لسبب من الأسباب الدنيوية أو لتنافس على الدنيا أو لأغراض نفسية باطنة فيقطع أرحامه، ومن أوجب الله عز وجل عليه صلتهم فهنا الواجب على ذلك الرحم الذي قطع وقطعت صلته أن يصل من قطعه ولا يقابل القطيعة بمثلها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفع الهجر والقطيعة، وأخبر أن من يبدأ بالسلام أنه أفضل من القاطع الذي قد استمر في القطيعة. أن تصل من قطعك بالسلام، أن يلقي عليه السلام، والسلام هي تحية المسلمين فيما بينهم، أن يسلم عليه والسلام عليكم، هذه صيغة، والسلام عليكم ورحمة الله هذه صيغة ثانية وهي أفضل، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه أفضل ما يكون، ثم يجيبه على قدر سلامه ويحييه بأحسن مما يعني حي به الأول. وللحديث عن السلام وعن تفاصيل أحكامه كلام مشهور ومعروف عند أهل العلم، وقد كتب في هذا كتبا في بيان أحكام السلام ومتى يكون وكيف يكون ومن الذي يسلم وكيف يكون الرد، كلم العلماء في هذا في مباحث الكتب المصنفة في الآداب والأخلاق. والإكرام أيضا يكرم العبد، يعني يكرم الرحم أو الجار أو من قطعه، أن يكرمه أن يصله بالسلام والإكرام. والإكرام هو أن يعامله على وجه التوقير وعلى وجه حسن المعاملة وعلى وجه التعظيم اللائق بالمخلوق، أن يكرمه أي أن يعامله بالصفات الكريمة والأخلاق الفاضلة، وأن يعرف له قدره فيكرمه بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني. ومن هذا إكرام الضيف، وكذلك إكرام الرجل في خطابه بأن يخاطبه بأحسن أسمائه وأن يعامله أحسن المعاملة. والدعاء له، يعني أن يصله بالدعاء له، دعاء المسلم لأخيه، يعني من الصلة أن يدعو له في حال غيبته وإذا لقيه، ويدعو له عند مرضه وعند موته، في كل المواطن يدعو للمسلم. والدعاء من أفضل أعمال البر التي تكون بين المسلمين، التي هي من جملة حقوق المسلمين فيما بينهم. والاستغفار له، أي أن يستغفر له وأن يطلب من الله عز وجل أن يغفر له، فيدعو لأخيه بالمغفرة، يقول اللهم اغفر لي وأخي، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عن ذنبه، يدعو للمسلم. وقد يكون هذا الدعاء عام في جملة دعائه لعموم المسلمين، وقد يخص بعض الأفراد الذين لهم به صلة أو لهم عليه حق أن يدعو لهم على سبيل التخصيص والثناء عليه، يثني عليه بالخير تألفا لقلبه ومعرفة لحقه وقدره، ولا يقابله بالجفاء والغلظة والشدة. والزيارة له، هي الزيارة للمسلم فيما شرع الله عز وجل للمسلم الزيارة فيه، مثل الزيارة عند المرض، زيارة المريض وعيادة المريض، والزيارة أيضا عندما تكون هناك مناسبة، مثل أن يكون هناك مناسبة من مناسبات الخير فيزوره ويهنئه، أو يكون هناك مناسبة من المناسبات التي متعلقة بالمصائب فيزوره ويعزيه ويدعو له ويصدره. وتعطي من حرمك، أي تعطي من منعك الحقوق ومن حرمك الحقوق ومن لم يقابل إحسانك بالخير وإنما يقابلك بالحرمان والقطيعة، تعطيه. فلا تقابل المنع بالمنع، وإنما تقابل الحرمان والقطيعة بالإعطاء وبالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. كل سيئة يدفعها المسلم بما هو أحسن وهي أعمال البر. من التعليم والمنفعة، أي يعطي من حرمه من التعليم، وإن كان هذا الذي يعني قطعه من أهل الظلم والاعتداء، فإن هذا لا يمنع أن نعطيه من العلم، أي ننصحه في العلم ونرشده ونبين له الحق، وإذا سأل أجبناه، وإذا استشكل شيئا أوضحناه له. إذا كان الإنسان عنده علم يبذل العلم لكل الناس، سواء كانوا على صلة به وإحسان أو كانوا من أهل القطيعة، لأنه إنما يبتغي الأجر من الله، لا يريد ببذله للعلم ثناء الناس، ولا يريد ما في أيديهم من الدنيا، وإنما يريد الأجر من الله عز وجل، فيبذل العلم لكل أحد. والمنفعة أيضا ما يتعلق بالمنافع الدنيوية، مثل أن يعطيه من المال، أو يعطيه ما يحتاجه من الطعام، أو يشفع له، أو يبذل له ما يحتاج إليه من كل ما يقدر عليه، أي أن يسعى في نفع أخيه المسلم. والمال أيضا أن يعطيه من المال، المنافع قد تكون أعم من المال، لأن المال مما يدخل في المنافع، والمنفعة عامة، في أن ينفعه بالدعاء له، أن ينفعه بالشفاعة، أن ينفعه بإعطائه طعاما أو شرابا، كل هذه من المنافع، أو يعينه على خير، أو أن ينصحه ليجنبه الشر. والمال أن يعطيه من المال المعروف بأن يبذل له، والأموال كثيرة، منها ما يكون عينية ومنها ما يكون نقدية، فالنقد معروف، والأموال العينية مثل سائر الأعيان المتعلقة بما يتملكه الناس من العقارات ومن البيوت ومن الأثاث وغير ذلك من الأمور التي تكون من جملة الأموال المتملكة من غير النقد، فينفع المسلم في كل ما يحتاج إليه. قال: وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. تعفو عمن ظلمك، أي من وقع عليك منه ظلم، وقع ظلمه عليك في دم، بأن سفك لك دما، بأن قتل لك قريبا أو رحما، أو اعتدى عليك أنت فيما أنت فيه بقطع يد أو بجرح في البدن، هذا متعلق بالدماء والجروح والقصاص في الدماء معروف في الإسلام، فإذا عفى المسلم فله في ذلك أجر. أو مال، يعني أخذ مالا فيعفو عنه، أو استدان شيئا لم يرده يعفو عنه، أو أنه طلب شيئا من المظالم المتعلقة بالمال فيعفو عنه، أو عرض وهو ما يكون من المظالم المتعلقة بالأعراض كما تقدم في ما سبق في تفسير العرض، وهو مما يتعلق بالمدح والذم، فإذا وقع المسلم في عرضه وظلمه فله أن يعفو عنه. قال المصنف رحمه الله: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، أي أن هذه الأمور التي أشار إليها منها ما هو متعلق بالواجب ومنها ما هو متعلق بالمستحب، كما سبق التنبيه على أن المشروع ينقسم إلى قسمين، إما من قبيل الواجبات وإما من قبيل المستحبات، لأن هذه الأشياء التي ذكر من صلة الرحم والإحسان والمواصلة بالسلام والإكرام قد يكون واجبا في حق من قطع وصلته واجبة، مثل الوالد إذا ظلم وقطع فإن صلته واجبة، وكذلك الرحم، وقد تكون القطيعة من مسلم صلته مستحبة وليست واجبة، لكنه إذا وصله له في ذلك أجر. وهكذا ما يتعلق بالعفو، فإنه قد يكون أحيانا من قبل الإبن في حق أبيه، فإن هذا قد يكون متعينا عليه أن يعفو عمن ظلمه، ولو كان من أقرب الناس إليه، كان وقع الظلم من الوالد أو الوالدة، فإن الناس لا يسلمون من ظلم، ولو كان هذا الظلم قد يحصل من الوالد في حق ولده، فالواجب هو العفو والصفح، خصوصا في حق الوالدين لأن حقهما عظيم، كذلك الرحم من أقرب الناس، إن كان من أخ أو من قريب له صلة وله رحم، فإن العفو عنه والصفح يعني قد يتعين أحيانا، لأن الله عز وجل أمر بصلتهم، فإذا كانت هذه القطيعة مانعة من الواجب الذي شرع الله، فكل ما ترتب عليه معصية فهو معصية، وكل ما أدى إلى واجب أو أعان على تحقيق واجب فله حكم المقصد الذي بذل من أجله. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هل هناك أسئلة؟ نعم، على كل حال هذه يعني أمها هي أم له وهي أخت له، فهذا الشاب الذي رضع مع أخيها فهو أخ لها ولسائر أولاد هذه المرأة، وأما إخوته فهم ليسوا بإخوة، إخوة هذا الرضيع ليسوا بإخوة لهذه البنت ولإخوانها، فالرضاعة متعلقة يعني بالرضيع، فالرضيع هو أخ لها ولإخوتها وهو ابن لأمها من الرضاعة. نعم قد تكون لرفع الدرجات وقد تكون لتكفير السيئات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء لا شك أنهم أفضل الخلق، ولو كانت المصائب إنما تكون لتكفير السيئات لكان وقوعها في عامة الناس أكثر من وقوعها في الأنبياء، فدل على أن هذا لرفع درجاتهم. قد جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي الله وليس له خطيئة وليس عليه خطيئة. فلا شك أن المصائب قد تكون رفعة لدرجة العبد وقد تكون تكفيرا لذنبه. إذا كان هذا الهجر ليس له مبرر شرعي ولا يوجب ذلك الهجر وهذه القطيعة فهذا لا شك أنه من الإثم. وأما إذا كان من باب التأديب، يعني الذي يسعى بسببه أو يسعى بفعله أن يحقق أمرا مشروعا مثل أن يكون فيه تأديب لهذه المرأة، فللزوج أن يؤدب زوجته بما يرى أنه يعني مناسب إن لم يكن في هذا اعتداء، لأن التأديب ينبغي أن يكون على قدر المخالفة. وأما إذا كان هذا ليس من باب التأديب وإنما هو من باب يعني الغضب الذي ليس له مبرر شرعي فلا يجوز له يعني أن يهجر هذه الزوجة هذه المدة، ويجب عليه أن يحسن إليها. وقد ذكر العلماء أن من الكرم يعني أن الإنسان إذا غضب فاسترضي أن يرضى، ومن اللؤم أن الإنسان إذا غضب فاسترضي لم يرضى. فالإنسان ينبغي له إذا استرضي أن يرضى وإذا أغضب أن يغضب، يعني لا يكون بليدا يعني لا يؤثر فيه شيء ولا يكون أيضا متمسكا برأيه وبالغضب، فالعاقل يقبل العذر. وكذلك فيه مروءة وفيه نخوة، يعني قد يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر كان يغضب لكنه كان غضبه لله، فأكمل ما يكون هو أن يكون الإنسان غضبه لله ولا يغضب لنفسه، لكن قد يغضب الإنسان لنفسه، فله يعني أن يعني يؤدي أو له أن يوقع شيئا يعني في حال الغضب، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فهنا جاء الترخيص بأن يكون هناك الهجر دون ثلاثة أيام إذا كان في ذلك إذا كان هذا الغضب للدنيا، وأما بعد ذلك فإنه لا يجوز للمسلم لا لزوج في حق زوجته ولا الزوجة في حق زوجها الهجر فوق هذه المدة إلا أن يكون الهجر للدين أو للتأديب، فهذا شأن آخر. يعني هي طلب منها قدمت إجازة بدون مرتب أن تدفع مالا، والله هذا حسب أنظمة الدولة حسب أنظمة البلد. إذا كان النظام الذي وضعه ولي الأمر يعني في للموظفين بهذا فهذا يرجع إلى الأنظمة. وأما إذا كان احتيال مثلا من بعض المسؤولين الصغار يأخذون رشوة من أجل أن يتستروا عليها يعني في بقائها في العمل فهذا لا يجوز. أما إذا كان النظام يمنح هذا أن الموظف إما أن يستمر في العمل أو يدفع في مقابل ذلك شيئا حتى يبقى يعني اسمه ضمن يعني العاملين والموظفين، فهذا يلجأ إلى أنظمة البلد إلى ما يضعه ولاة الأمر من الأنظمة الموضحة لهذا. من الذي يقصد بإنلم يعني يقصد يعني كتابة المصحف؟ على كل حال القرآن هو كلام الله عز وجل، ألفاظه هو معانيه. وأما كتابة المصحف فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن مشافهة من جبريل، تلقى القرآن مشافة من جبريل. وأما رسم المصحف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن الرسم الآن الموجود الذي بأيدي الناس هو الرسم العثماني الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه، فهذا هو المعروف عند أهل العلم بالرسم العثماني. وأما كونه يقال أن هذه الكلمة وأن هذا الحرف جاء هكذا نزل من رب العالمين، فإن القرآن كلام الله عز وجل حروفه وألفاظه ومعانيه، لكنه لم ينزل مكتوبا كما نزلت التوراة، التوراة قال الله عز وجل مكتوبة في الألواح على موسى، فتلقاها موسى مكتوبة من رب العالمين، كتبها الله عز وجل بيده كما جاء في حديث محاجة آدم وموسى. وأما القرآن فلم يتلقه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا من الله عز وجل، وإنما تلقاه مشافهة من جبريل عن رب العالمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة المصحف. ثم استقر الناس على الرسم العثماني الذي كتبه عثمان رضي الله عنه وجمع الناس عليه. هذه من الجرأة حقيقة أن يقال أن هذا الحرف أو أن هذه الكلمة أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة بهذه الصفة. نعم تفضل. على كل حال ضيق الوقت، هذا كلام مجمل، بعض الناس قد يشغلون أنفسهم بالدنيا ويقولون لضيق الوقت، وأحيانا قد فعلا يشغل الإنسان بواجبات متحتمة، وقد يكون تزاحم في الواجبات العينية فيكون هناك ضيق في الوقت فيصل أرحامه بقدر ما يستطيع. أما إذا كان من باب الانشغال في الدنيا، كل إنسان يشغل نفسه في الدنيا ويقول لا أجد وقت، هذا من التفريط. أما إذا كان لكثرة الواجبات مثل من كان له يعني أرحام يعني كثر ويصعب عليه صلة الجميع يصلهم بقدر ما يستطيع. أولا لا بد من ثبوت النسب، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يثبت النسب، فإذا ثبت النسب لهم فعند ذلك تؤدى لهم الحقوق مثل ما ذكرت دون غلو أو تفريط، يعطون حقوقهم دون مغالاة، وأما الغلو فيهم فهذا مذموم، كذلك التفريط في حقهم هذا أيضا محرم، وإنما يؤدي الناس حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوقرونهم. وذكر العلماء له شروط، منها أولا ثبوت النسب، ثم أيضا الاستقامة على الدين. أما إذا كان مفرطا فلا شك أن على الناس حقوق في مثل يعني معرفة قدر يعني نسبهم وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا تصرف لهم من الموالاة والمحبة ما يصرف لأهل الإيمان والتقى من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني عدة يعني كتب كتبت في هذا من الرسائل العلمية، يعني ما حبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط بزميلنا الدكتور سليمان السحيمي، وهي رسالة فيما أحسب أنها منشورة نشرت في مصر، فلو رجع إليها وإلى غيرها أيضا من الكتب، هناك عدة كتب يعني كتبت في هذا، ومنها ما هو في بطون الكتب في معرفة حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمضيها الإنسان بكلام أو فعل فهذا لا يضره، لكن عليه أن يدفع الخطرات السيئة. وأما إذا أمضت الحسد بأن تكلمت يحملها على الكلام في المحسود، يعني يحملها الحسد على ذلك، فهذا محرم، يجب عليها أن تزيل ذلك بأن تفعل من الحسنة في مقابل ما أسأت. فإذا كان من جنس الكلام فإنها تثني بقدر ما ذمت، وإذا كان نسبة شيء من الظلم والكذب فإنها تصدر، وإذا كانت أضرت بالمحسود بشيء من الأمور التي يعني وقعت عليه فعليها أن تسعى في إزالتها، حتى إنه إذا وصل الأمر إلى أن يعني أصاب الحاسد من يحسده بعين فيجب عليه أن يسعى في إزالة هذا بأن يغسل له وأن يدعو له وأن يبرك وأن يدعو الله عز وجل أن يشفيه مما أصابه. الواجب هو أن تواصلي أخاك وأن تناصحيه وأن تبين له أنه لا يجوز له القطيعة وأن تستمر في صلته، وهو مسؤول عن فعله، لكن أنت مسؤولة أيضا عن فعلك وعن صلتك لأخيك، فاجتهدي في الصلة إلى أن يعني يهدي الله عز وجل أو يبقى على ما هو عليه وهو مسؤول أمام الله عز وجل. صلة يعني أهل أبيك واجب عليك، وأيضا يجب عليك البر بأمك، فإذا كانت يعني تطلب منك يعني القطيعة يعني في أمر يجب عليك الصلة فيه فلا تطيعيها في هذا مع الإحسان إليها. وأما إذا كانت الصلة مستحبة فطاعة الأم مقدمة على الصلة المستحبة، لأن طاعتها واجبة، مثل التوسع يعني في الزيارات التي ليست واجبة وهي من باب الزيادة في الإحسان، فطاعة الأم هنا يعني مقدمة، فهذا يحتاج إلى فقه وإلى مقارنة. فإذا أدى يعني طلب الأم إلى تضييع الواجبات فلا تطيعها في المعصية مع الإحسان إليها. وأما إذا كان من باب زيادة الصلة المستحبة فطاعة الوالدة يعني مقدمة هنا لأنها واجبة وتلك الصلة مستحبة. وأما ذكر يعني أهل يعني أبيك عنده إذا كانت تكره هذا فلا تذكري، هذه من الحكمة، إذا كانت تكره ذكرهم عنده فلا تذكري، واجعلي هذا في نفسك وتوقرينهم في قلبك وتدعين لهم لأن هذا يثير والدتك، فتجنبي كل ما يثيرها. الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق، قد تكلم العلماء في حقيقتها وأطالوا الحديث، ومنهم ابن القيم فقال إن العين حق ولا يبعد أن تكون هناك إجسام تخرج من العين وتخترق البدن بإذن الله عز وجل، وتأثير العين مما دلت عليه النصوص ودل عليه الواقع، لكن كيفية هذا التأثير الله أعلم به. بارك الله فيكم. السلام عليكم.